إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة نرجو بها الفلاح والنجاة يوم لقاه. وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، عباد الله، فاتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن البلايا والمصائب تتوالى على عباد الله، ولكن المؤمنين شأنهم معها شأن آخر. فهذا سيد الخلق وأفضل من وطئت قدماه على البسيطة، اتهمه المشركون بأربع تهم جاءت في القرآن. اتهموه بأنه ساحر، وأنه كاهن، وأنه مجنون، وأنه شاعر. وقد أكذب الله جل وعلا هذه التهم ونفاها ودفعها عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم كان ماذا؟ غاب شانئوه، وبتر سابوه، وبقي عليه الصلاة والسلام في منهجه وسيرته، وفيما بعثه الله جل وعلا به من دينه نبراسا لمن شاء من خلقه. ومما وصفه به المشركون الشعر، فقال جل وعلا: وما علمناه الشعر وما ينبغي له. تأملوا عباد الله أنه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي جعله الله رحمة للعالمين، محفوفا بعناية إلهنا سبحانه وتعالى، نزهه الله جل وعلا عن الشعر، وأكد ذلك بقوله: وما ينبغي له، أي لا ينبغي له أن يقول الشعر ولا أن ينشده، لأن الله أغناه بالقرآن وأغناه بالحكمة في الحديث عن غيرها من نظم كلام الناس ونثرهم. والشعراء يا عباد الله، والشعراء كما وصفهم الله جل وعلا في آخر سورة الشعراء، والشعراء يتبعهم الغاوون، الغاوي الذي غوى في نفسه وكان مغويا لغيره. يتبعون الشعراء لما راقهم من رقيق كلامهم ونظمهم، أو من حفظهم للكلام المنومق الموزون. يتبعهم الغاوون: ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، يهيمون في واد المدح، فيذكرون فيه المدح الكاذب ليشهدوا به ويستعطوا به، إما يستعطوا به مالا من ذوي المال، أو يستعطوا به جاها من ذوي الجاه، أو يستعطوا به سمعة ورياء من الناس، ليقولوا في مجالسهم وفي منتدياتهم: ما أحفظ فلانا للشعر، ما أشعره، وهذا لا يزيده عند الله شيئا. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، في باب الذم وفي باب المدح وفي باب الكلام الفاضي، تجدهم في كل هذه الميادين يزنون هذه الأقوال والأشعار بما آتاهم الله من ذلاقة اللسان، وهذا يضرهم ولا ينفعهم. ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. نعم يا عباد الله، الشعراء في الغالب الأعم قولهم خلي عن الفعل، إنما هو كلام للرياء وكلام للسمعة وكلام يقولونه ليستثمروا به قلوب الضعاف من الناس ويستميلوا بها خواطرهم إليهم. وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. بهذه الأوصاف الأربع وهذه الشرائط الأربع، يبقى الشعر عندئذ محمودا عند صاحبه، نافعا عند قائله وعند مستمعه. وما سوى ذلك من الأغراض فإنه مذموم كله يا عباد الله. قرئ على النبي صلى الله عليه وسلم قول لبيد بن عامر العامري الشاعر الجاهلي المشهور والذي أسلم بعد ذلك قوله: ألا كل ما خلا الله باطل؟ قال صلى الله عليه وسلم: صدق. ثم أتى بعجزه الثاني: وكل نعيم لا محالة زائل. قال صلى الله عليه وسلم: كذب، فإن نعيم الجنة لا يزول. ولهذا قال الناس بعد ذلك: إن الشعر أعذبه هو أكذبه. ودل ذلك على أن الكذب في الشعر كثير، وأن الصدق والحق فيه قليل، كما كان من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك، فإنهم قالوا بين يدي النبي شعرا كان فيه مدعاة لإثبات الحق ورد الباطل ونصرة الدين وأهله، فأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. جاء في الصحيحين من حديثي أبي سعيد وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا معه في طريق فمروا بالعرض، وإذا رجل ينشد الشعر أن يقوله رافعا به صوته، فقال صلى الله عليه وسلم: خذوا الشيطان أو أمسكوا الشيطان. ثم قال: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا. نعم يا عباد الله، لأن يمتلئ القيح وهو ذلك الصديد المكروه من الإنسان، فكيف من غيره؟ لأن يمتلئ قلبه وجوفه من هذا القيح والصديد خير له من أن يمتلئ به شعرا مما يذمه ويسوءه عند الله وعند عباد الله جل وعلا. قال الإمام الشافعي: ولولا أن الشعر بالعلماء يزري لكنت اليوم أشعر من لبيدي. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله كما أمر، أحمده سبحانه وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، مؤمنا بألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، وراغما بذلك من شكك به أو عاند وجحد وكفر. وأصلي وأسلم على سيد البشر الشافع المشفع في المحشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه السادة الغرر خير آل ومعشر، ما طلع ليل وأقبل عليه نهار وأدبر. أما بعد يا عباد الله، إن الشعر في الأزمان المتأخرة والشعراء في كثير منهم إلا ما رحم ربي وقليل ما هم اتخذوا من شعرهم سببا لعطف أبصار الناس إليهم في المجالس والنوادي والمجتمعات وفي المهرجانات والاحتفالات، أو اتخذوه استعطاء للمال أو كسبا للرياء والشهرة أو ما إلى ذلك من الأغراض الدنية الفاسدة. وهذا والعياذ بالله مقصد خبيث، وهو من أوسع أبواب الرياء لأصحابهم. ثم إن هؤلاء لا تجدهم يحفظون من كلام الله عز وجل أو من حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما يقابل ما يحرصون عليه ويجتهدون في حفظه ونقله من أشعار الناس، وهذه مفارقة عظيمة وازدواجية جهلاء تدل على فساد الناس بفساد زمانهم، ولا يفسد الزمان إلا بفساد أهله. ثم اعلموا عباد الله أن حبه صلى الله عليه وسلم ونصرته لا تكون بالشعارات الفارغة، وإنما بلزوم دينه والاستقامة على سنته والذب عنه وعنها ذبا حتى الممات، من غير مآربة في ذلك ومن غير تقديم حظوظ نفسه وحظوظ أهله وولده وماله على مقامه الشريف صلى الله عليه وسلم. واعلموا عباد الله أن من نال من رسول الله فإنه هو الأبتر، وإن الله جل وعلا كاف رسوله أي حسبه كافيه وكاف المؤمنين. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، فالله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. وليس حبه صلى الله عليه وسلم ولا نصرته باحتفال ليلة في يوم ميلاده أو في ليلة إسرائه ومعراجه أو في ساعة من الزمان، هذا حب كاذب وادعاء غير صادق في محبته ومناصرته. وإنما حبه الصحيح هو في لزوم دينه واتباع سنته وحفظها وحفظ الوحي الذي جاء به، حفظا بالقول وبالقلب وبالعمل بالجوارح والأركان. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم وارض عن الأربعة الخلفاء